أيضا وأخرى منخفضة، ولكنها صممت على تطريز، على أن تطرز علشان تكون مناسبة لفصل الصيف والأجواء الحارة، وتتناسب مع السيدات اللي بيروحوا الشغل أو الطالبات اللي في الجامعة، بس طبعا في الصيف ما فيش جامعة. الأقراط الدائرية أيضا هتكون موضة السنة دي. الأكسسوارات طبعا بتدي لمسة جمالية لإطلالتك، من خلال الأكسسوارات يمكنك تغيير شكل إطلالتك بالكامل وستايل ملابسك. عشان كده بننصحك بضرورة ارتداء أكسسوارات لإظهار أناقة ملابسك وإطلالتك. أيضا عزيزتي الكتف المنفوخة هنلاقيها موجودة السنة دي. الكتف المرن أو اللي له طيات أو المنفوخ كأنه عامل زي الجرس الكبير، كل دي هتكون موجودة السنة دي. أيضا من الحاجات اللي هنلاقيها سائدة جدا في موضة السنة دي الترتر، هنلاقيه موجود سواء في الشنط سواء في البلوزات في البورتموني هات، أي حاجة هتلاقيها هتلاقي فيها الترتر منتشر بشكل كبير السنة. عزيزتي بشكرك جدا وإلى اللقاء. لك أراك تحيات زميلاتي مهندسة الصوت أمال مسلم، وتحياتي عن الموضة مع منال النجار. على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، فأنت نعم المولى وأنت نعم النصير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ونعم النصير يا رب، احفظ البلاد واحفظ العباد، فعليك الاعتماد، كن لنا ولا تكن علينا يا رب يا رحمن. احفظ أمهاتنا وأبناءنا وآباءنا يا رب، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. يا رب عاملنا بالإحسان، يا رب يا منان، احفظنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. يا رب العالمين نتوسل إليك ونتوكل عليك، لا ملجأ إلا اصرف عنا الداء والوباء يا ربي يا رحمن. يا وجئت سعيا لأرجو ثوابك يا رب. لن أبرح الباب حتى تجيبني، لن أبرح الباب حتى القاسي وداني. ضل طريقي زلت خطايا يا رب، فاغفر الإسكندرية تقدم. عزيزي المستمع، أنت لا تحتاج إلى الكلمات لتترك أثرا في الدنيا، بل إلى الخير، إلى الحب وحسن الظن بالله. عندئذ ستكون نفسك عامرة بهذه القيم. نفوس عامرة يبحث عنها ويقدمها أحمد وهبة. أحبتي في الله، يقول المولى عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اليرموك، وما أدراك ما اليرموك؟ يوم من أيام الله الذي لم ولن ينساه المسلمون ولن ينساه التاريخ. شهد اليرموك ألف من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، من بينهم نحو 100 ممن شهدوا بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أولئك الأصحاب الكرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وابنه عبد الرحمن. وقبل أن تبدأ المعركة كان معاذ يطوف بين صفوف المسلمين يحضهم على القتال، يذكرهم بأيام الله، يمنيهم بالجنة، وكان مما قاله: يا أهل الإسلام ويا أنصار الحق، إن رحمة الله لا تنال إلا بالعمل والنية، فإياكم إياكم أن يراكم الله اليوم في موضع فرار من عدوكم. ومن الطرف الآخر كان أحد قادة الروم يراقب معاذا وابنه الذي خرج لهذا الرومي قائلا: يا أبتاه، إني خارج لهذا الرومي، فإن صبرت فإن المن لله، وإن قتلني فالسلام عليك يا أبتاه، وإن كان لك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فأوصني بها. فقال الأب: إن رزقك الله الشهادة اليوم ولحقت بالرسول الكريم فأقرئه مني السلام وقل له: جزاك الله عني وعن أمتك خيرا يا رسول الله. هنا ينطلق السهم المسلم، ينطلق عبد الرحمن يناوش، يقاتل، يضرب بسيفه الرومي ويضربه الرومي حتى شج رأس عبد الرحمن، فعاد للمسلمين فاستقبله أبوه معاذ قائلا: ما بك يا بني؟ قال عبد الرحمن: قتلني الرومي يا أبتاه، قتلني الرومي يا أبتاه. هنا يقول الأب: وما الذي تريده من الدنيا يا بني؟ وليس بينك وبين الجنة إلا خطوات، عد إليه فاقتله. هنا يتحامل عبد الرحمن على نفسه وعلى جرحه العميق ليقاتل الرومي، لكن مشيئة الرحمن تسبق به إلى الجنة. حقا ما أحلى نفسك الطاهرة يا عبد الرحمن، وما أحلى ثبات الأب. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، يا لروعة البطولة حين يصنعها الإسلام، يا لروعة الأبطال الذين يصنعهم الإسلام. وفي نهاية المعركة قال حذيفة العدوي: انطلقت في نهاية المعركة، نهاية هذا اليوم العظيم، أطلب ابن عمي ومعي شيء من ماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه، فإذا أنا أجده فقلت له: أسقيك؟ فأشار إلي أي نعم، فإذا رجل يقول: آه آه، فأشار ابن عمي إلي أن أنطلق بالماء إليه، فجئته فإذا هو هشام بن العاص، فقلت له: أسقيك؟ فسمع به آخر فقال: آه آه، فأشار هشام: انطلق به إليه، فجئته فإذا هو قد استشهد ومات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد استشهد ومات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد استشهد ومات. وهكذا يضرب هؤلاء الشهداء الثلاثة الأبرار أعلى مثال في الإيثار، وهذا هو شأن أصحاب النفوس العامرة رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء هم الشهداء. نفوس عامرة. فيروس كورونا عبارة عن مجموعة من الأعراض ممكن تكون موجودة عند أي حد: ارتفاع درجة الحرارة، تشنجات، عدم القدرة على التنفس، صداع، سعال، انسداد جيوب أنفية. ولو حسيت بأي أعراض لازم تبلغ الطوارئ على رقم 105 وهم يوجهوك لأقرب مستشفى. فرق كبير إنك تكون شاكك إنك تعبان وخايف تبلغ، وبين شخص حويط بادر وبلغ. ده بيساعد على الحد من انتشار المرض. ولو عايز تعرف أكتر ادخل على الموقع الإلكتروني المخصص للمعلومات عن الفيروس care.gov.eg. احمي نفسك واحمي بلدك. Yeah. ربنا عني يا رب وكل روحي دليل والحب لي سبيل والعمر شمس تليل اللي قصد مولاه جديد مع فانوس ومدفع. مستمعينا الاعزاء، كل مره هنحكي معاكم حكايه رمز من رموز شهر رمضان الكريم ونعرف هو ليه ارتبط بيه. وحكايتنا النهارده عن فوازير رمضان. تحيا لبيكي لبيكي، أمي بتسلم عليك. يا شي يا شي يا شي يا شي من فيكو معرفاش، يا شي يا شي يا شي يا شي من فيكو معرفاش، واللي ما يعرفش يسأل والمعلومة ببلاش. قول ماشي. مين؟ الخطبة. معرفش معرفش يعني معرفش عند الآخر نفيد وقدامي ما تحسش. بدوده مخرج انتيجه تتعلم سينما في امريكا. بدوده مخرج انتيجه تتعلم سينما في امريكا. يرقص تانجو شيكا شيكا بيكا، واحنا الجوز عاملين فوريكا. ننتج قبل بالفزورة لين المومي بدي المشهورة. بدوتة بدوتة بدوتة بدوتة. تم تم ترم ترم ترم رمضان كرم الله أكرم. تم تم ترم خلونا نعرف ايه هي حكاية الفوازير. واللقاء مع الدكتورة هدير محمد أحمد، المدرس المساعد بقسم الأنثروبولوجي بكلية الأداب جامعة الإسكندرية. لو أنا عايزة أتكلم عن العادات الرمضانية الجميلة وأخص بالذكر فيها حاجة مميزة، هلاقي متابعة فوازير رمضان حاجة بدأت في الماضي ومستمرة حتى الآن. فوازير طبعا بدايتها كانت الفعلية في الستينيات مع نشأة الإذاعة، وكانت هدفها الأساسي التسلية. كانت وقتها عبارة عن مجموعة من الأسئلة بيقوم المستمعون بإرسال إجاباتها عبر البريد، وكانت صاحبة الفكرة الإعلامية الشهيرة أمال فهمي. وبعد كده بدأت الفكرة تنتقل إلى البرامج التلفزيونية، وكانت عبارة عن مزيج من الفن الاستعراضي والعرض الدرامي، أبرزها في البداية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ونجومها المشاهير المعروفين الفنان طبعا سمير غانم ورجل سيدهم والضيف أحمد. وبعد كده انتقلت للفنانة الأشهر في عالم الفوازير الفنانة نيلي في السبعينيات تقريبا، حتى ظهرت فكرة فوازير فطوطة واللي قدمها الفنان المشهور سمير غانم. بعد كده انتقلت للفنانة شريهان، وتوالت الفنانين والفنانات في ترك بصماتهم الجميلة والواضحة في هذا النوع من الفن. بالرغم من استمرارية النوع ده من الفنون، إلا أنه بدأ ياخد شكل آخر، يعني ما بقاش مرتبط بالتلفزيون المصري المحلي، ولكن أصبح أو انتقل إلى العروض الخاصة في القنوات الخاصة كنوع من التربح. ولكن أيا كانت الأهداف الداخلية في عرض هذه البرامج، اللي نقدر نأكده ونعرفه أن الفوازير ما زالت لها وقع مميز في نفوس كل المصريين، لأنها بتستعرض موروثنا الثقافي، وده بحد ذاته من أهم الأسباب اللي ربطها بهذا الشهر الفضيل تحديدا. يعني ما بنلاقيهاش موجودة في الشهور الباقية، دايما بننتظرها في رمضان. فالفوازير ومتابعتها تعتبر وسيلة من وسائل الاحتفال بالمناسبة الدينية، وبتعبر عن العادات الرمضانية الجميلة، وبتعبر عن المأثور الشعبي والفلكلور المصري من خلال الفن والموسيقى وكل تفاصيل برامج الفوازير. تنوت مدفع مع هبة حنفي. الإسكندرية تقدم عالدوار. عالدوار إعداد وتقديم شهد حلمي. إخواني أهل الريف، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. إخواني أهل الريف، مديرية الزراعة تعمل على تدريب الأخت الريفية حتى تستطيع أن تتكسب ويكون لها دخل تساعد به أفراد أسرتها. إحدى الأخوات قامت بعمل مشروع عش الغراب، وهو من المشاريع الناجحة، وقد تدربت في مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، وكان لنا معها هذا اللقاء. والله أنا لقيت أن العش الغراب يعني من ناس كتير أو ما تعرفهوش أو ما تعرفش فوائده، ويعني هو بصراحة يعني مفيد جدا، والناس كلها يعني حتى اللي بيعرفوا يعني يعرفوا في السوبر ماركت اللي هو الشكل القبعة اللي هو الإبراق. فدوت مش يعني هو أساسا يعني مش بيتلائم مع البيئة بتاعتنا إحنا. طب يعني كل اللي انت بتقوليه ده ما يشجعش على ان الواحد يبتدي مشروع عيش وغراب، بس هو من الحاجات ذات القيمة الغذائية العالية اللي مع يعني مش منتشر. ايوه عندنا، ولما احطها مع الكبدة احطها مع اللحمة المفرومة، يعني نص عيش وغراب ونص لحمة مفرومة، خلاص انا كده خدت كيلو من ان البروتين. ايوه يعني حاجات فيه، هو فيه مميزات جميلة جدا. هو عيش وغراب يعني هديك حضرتك يعني شوية يعني برضو نقول للإخوة المستمعين.